ايوه يا اخوانا، تمام وتمام. تمام احسن، تمام الله يجزاك خير يا شيخ ناصر. مشهدنا هكذا. هذا هو قال من عمل الشيطان الذي راهم مدخلون. وهذه من المشكله، نحن يعني كثير منا يدعي السنه لكن لا يطبق الكثير منها. احسن الله عليك. تجد حلقه عندنا في مسجد بني اميه، يمكن حلقه لا تتسع هذه الدار في مسجد بني اميه، حلقه كبيره جدا، تبجح تفاخر، كل هذا خلاف السنه. والله انا كمحاضر نسال الله العافيه افعلها في جده، اسوي حلقه حولي كبيره لكن ما اخلي من ضمه، لكن نسيان نسيان. اين انت؟ بارك الله فيك. من عمل الشيطان. لا ليس هذا فقط، اذكرك بحديث اخر. نعم. وهو قوله عليه السلام: ما لي أراكم عيين. الله أكبر، متفرقين. ثم الحديث الذي أشرت إليه في السفر ذاك، أنا أبني عليه محاضرة. الله أكبر. خلاصتها عنوانها الظاهر عنوان الباطن، وهذه مسألة مهمة يا شيخ عبد الرحيم. إنما جعل الظاهر على الباطن دليلا. جزاه الله خير. وين الشيخ؟ ما ضاع، وين مخبى؟